ولو ذبح في غيره أجزاء، ولو ذبح في غير أجزاء، ولو نوى أضحية في مكة فهو مجزئ كذلك أيضا. فهذا كان فيما يتعلق بالهدي والأضاحي. ختم الشيخ هذه الأبواب بالكلام على الفرع والعتيرة، وهي أنواع من الذبائح أيضا كانت موجودة في الجاهلية، يقصد منها الأهل الجاهلية التقرب إلى الله عز وجل أو التقرب إلى أصنامهم، فكانوا يذبحونها لأن أهل الجاهلية كانوا أيضا يعبدون الله عز وجل. أهل الجاهلية كانوا يعبدون الله وكانوا يتقربون إليه بأعمال صالحة كثيرة، لكنها باطلة مردودة لأنهم يشركون بالله غيره، فكان مما يتقربون به الفرع والعتيرة، بعضها يتقربون به إلى الله وبعضها يتقربون به إلى أصنامهم وأوثانهم. فالفرع هو إذا كان عنده إما على اختلاف في التفسير عند أهل العلم، إما أنه أول نتاج من الناقة هذا يسمى فرع، أو أول نتاج من مجموع ما عنده من الإبل أو حتى من الغنم، فحينما تكون عنده مجموعة فأول نتاج ينتج منها يذبحه قربة إلى الله عز وجل، هذا هو الفرع. إما أن يكون أول نتاج من أي ناقة يملكها، أو أول نتاج من مجموع ما يملكه. أما العتيرة فهي نسيكة مختصة برجب، العتيرة نسيكة مختصة برجب في أوله، في أسبوعه الأول، في الأسبوع الأول من رجب تذبح ذبيحة صدقة لله عز وجل. ويبدو أن لفظ الفرع مأخوذ من الفرع بمعنى العزل، بمعنى فكأنه يعزل هذه الشاه أو هذه الفصيل من نتاج الإبل ويذبحه. وسيأتي تفاصيل الكلام في هذا أخذ من الحديث، وهل هذا منسوخ أم غير منسوخ على ما سيأتي. فقال عن مخنف ابن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة. الأضحية معروف وسبق الكلام عليها، والعتيرة شرحها أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. والذي يبدو والله أعلم أن وجه تخصيص رجب بهذا على اعتبار أنه من الأشهر الحرم، فكانوا يستفتحونه بهذه الذبيحة شكر وصدقة لله عز وجل. ومعلوم أن الأضاحي تكون أيضا في الأشهر الحرم كذلك، لأن الحج من الأشهر الحرم، لكنها متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم غير أشهر الحج. ذو الحجة يتفق فيه أنه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، ورجبية نسبة إلى رجب، ورجب هو رجب مضر، هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وقلنا إنها تكون في الأسبوع الأول منه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. هذا حديث فيه ضعف، حديث مخنف فيه ضعف، لكن الحديث حديث الباب تعضده على ما سيأتي. وعن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له لا بأس بذلك. الحديث الأول حديث مخنف يدل على كأنه يدل على الوجوب، كأنه يدل على الوجوب، لأنه أيضا قرنها بالضحية، والضحية هناك من قال بوجوبها على ما سبق، لأنه يقول على كل أهل بيت في كل أضحية وعتيرة، وهذا يدل على الجواز. حديث أبي رزين يدل على الجواز إن كنا قال له لا بأس بذلك، لأنها كانت عادة جاهلية أو عبادة جاهلية، أو يقصد بها أهل الجاهلية التقرب إلى الله عز وجل، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا بأس بذلك. وعن الحارث بن عامر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر، الفرائع جمع فرع وفريعة، والعتائر جمع عتيرة، فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية. فكأن التأكد هو في الأضحية، بل استدل به من قال بوجوب الأضحية حينما نفى الكلام عن الفرع والعتيرة وقال في الغنم أضحية، استدل به من قال بالوجوب، وقد سبق الكلام على ذلك. فهو يدل على الجواز بالنسبة للفرع والعتيرة، قوله من شاء هذا تخير، والأصل في التخير هو الإباحة. وعن عائشة الهذلي قال رجل يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة للجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال فقال رجل آخر يا رسول الله إنما كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. إذن هو يدل على أمرين، يدل على أن الفرع لا بأس بها، ويدل على أن المقصود منها هو الصدقة والشكر، وإذا كان المقصود هو الصدقة والشكر فإذا ينبغي الإنسان ألا يغفل عن ذلك في أي شهر، وأن ذلك لا يختص برجب، ولهذا قال اذبحوا لله في أي شهر، اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل يعني اشكروا الله على بره، وأطعموا يعني أطعموا المحتاج وأطعموا المسكين والفقير. فاستشكل رجل آخر فقال يا رسول الله إنما كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، يعني أن ذلك كان في الجاهلية وكنا نعزل، يعني إذا كان يعني لما سأل السائل الأول عن العتيرة التي هي عتيرة رجب، سأل الثاني عن ذبيحة أخرى يذبحها أهل الجاهلية وهي الفرع، وهي كما قلنا ذبح أول النتاج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع، لكل سائمة وغنم. السائمة هي الراعية، السائمة هي الراعية. فرع تغذوه غنمك، على معنى أنك إذا ولد تتركه حتى يشرب من غنمك، يعني من أمه طبعا، فيكبر حتى إذا استحمل ذبحته، إما استحمل بمعنى أصبح صالح للأكل كبر، أو استحمل إذا كان في غير الغنم صار يقدر على الحمل، صار يطيق الحمل فكبر فصار يحمل عليه، أو استحمل بمعنى كبر بحيث صار في حكم أو في عداد الكبار بحيث يؤكل لحمه، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. فإذا هذه الطائفة من الأحاديث التي أرد الشيخ تدل على الجواز، وتدل على أن الفرع والعتيرة لا بأس بها، فالبعضها جاء مقرونا بالأضحية مما يدل على تأكده، والطائفة الأخرى التي بعد هذا تدل على فيها صريح النهي عن الفرع والعتيرة، وسوف يأتي الجمع بين الأحاديث إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. متفق عليه. وفي لفظ: لا عتيرة في الإسلام ولا فرع، رواه أحمد. وفي لفظ: أنه نهى عن الفرع والعتيرة، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، رواه أحمد. هذه الطائفة تدل على النهي عن الفرع وعن العتيرة، وهي حديث طبعا صح من الحديث الأولى، وإن كانت الحديث الأولى صحيحة، الحديث الأولى مجموعها يصلح للاحتجاج، مجموعها يصلح للاحتجاج، لكن هذه أصح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. متفق عليه. هذا تفسير للعتيرة والفرع على نحو ما تقدم، غير أن هناك تفسيرا آخر أيضا للفرع، كما قلنا هو قيل إنه أول نتاج من أول ما يملك الإنسان أو من مجموع ما يملك، وقيل إذا ملك الإنسان 100، إذا ملك الإنسان 100 يذبح منها واحدة أول ما تنتج، إذا أنتجت 100 أول نتاج 100، إذن هذا قول ثالث أو تفسير ثالث. لا فرع ولا عتيرة، إذن هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب كما سبق. متفق عليه. وفي لفظ: لا عتيرة في الإسلام ولا فرع، لا عتيرة في الإسلام ولا فرع، هذا نهي شديد، لما قال لا عتيرة في الإسلام أشد من قبل لا فرع ولا عتيرة، لأن لا فرع ولا عتيرة تحتمل أنه لا فرع واجب، يعني لا فرع واجب، لكن قال لا فرع في الإسلام، وقد يحمل على لا فرع واجب، وهذا يسميه الأصوليون دلالة المقتضى، دلالة المقتضى، وهو أن يكون الشيء محذوفا يحتاج فيه إلى تقدير، كقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة التقدير، إما أن يقال لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة ونحو ذلك. فإذا هذا المحذوف ما الدلالة عليه تسمى دلالة المقتضى. واختلف العلماء هل للمقتضى عموم بحيث كل احتمال يكون مقبولا، أم أنه لا عموم له، وجمهور الأصوليين على أنه لا عموم له، لا عموم للمقتضي، على ما أنه يقدر على حسب السياقات وعلى حسب النصوص. ولهذا في قول لا فرع ولا عتيرة، ما دام أنه جاء تحديث سابقة تدل على المشروعية، إذن يقدرون لا فرع واجب، لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، أو أقلنا إذا كان أقل الأحكام لا مستحب، على ما أنه جائز، على أنه جائز. ولهذا قال بعض الفقهاء إنها لا تكره، هي غير سنة لكنها لا تكره، إلا إذا قصد بها التشبه بأهل الجاهلية، إذا قصد بها التشبه بأهل الجاهلية فلا يجوز، لأن هذا معلوم التشبه بغير المسلمين منهي عنه، قصد التشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود. فإذا قصد التشبه بأهل الجاهلية كما لو كان قوميا يتعصب القومية ويأخذ بسنن أهل الجاهلية، فمعلوم أن هذا لا يجوز. أما إذا قصد بها القربة إلى الله عز وجل فإن هذا لا يعني أقل أحواله الجواز، لكنه لا يقال بالكراهة. ولذا كما قلنا لكم بعض الفقهاء قالوا إنها لا تستحب ولا تكره، لا تستحب ولا تكره، نظرا لوجود الحال فيها، ولا يقال بالنسخ، وإن بوب الشيخ في قوله وما جاء في نسخهما، لأن الأصل في الأحاديث إذا أمكن الجمع لا يقال، لا يصار للنسخ، ولا يصار للنسخ أيضا إلا إذا علم التاريخ. والأحاديث السابقة يعني تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر حياته، لأن في عرفة، حديث مخنف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقال أنه كان وقوفا بعرفات، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد حجة الوداع بضعا وثمانين ليلة، بضعا وثمانين ليلة، إذن يدل على أن هذا من آخر ما قال. وهو لهذا الجزم بأن قوله لا فرع ولا عتر نسخ يحتاج إلى دليل، وأهمه معرفة التاريخ. ولهذا فعلا الذي يقال إنها لا تستحب ولا تكره إلا إذا قارنها قصد آخر، إذا قارنها قصد آخر. وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد، وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. كل هذه الحديث تدل على دلالة كما قلنا واحدة، وهو أنها خاصة يضم في الحديث السابقة أنه يكون الأمر في حدود المباح، لأن هناك أحاديث تنهى وأحاديث تدل على المشروعية أو تأمر أيضا، فالجمع بينها أن يحمل الطلب على أدناه، الطلب على أدناه، وهنا الأدنى هو الإباحة، وبخاصة أنه في بعض الفرع نهى عن الفرع والعتيرة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وين اللي أمس الأوراق؟ كفي أسئلة أمس، وين يا أخي؟ يقول: ما حكم صوت المرأة في تلاوة القرآن الكريم؟ معلوم أن المرأة تقرأ القرآن وتتقرب إلى الله بقراءة القرآن، وغالبا إذا قرأت القرآن فإن لها صوتا، لكن المقصود إظهار الصوت أمام الرجال الأجانب. إذا كان بشيء غير متعمد فمعلوم أن هذا لا يتعلق به حكم، إنما الأصل أنها المرأة لا تقرأ عند الرجال الأجانب، وبخاصة أيضا إذا كان هناك فتنة، لأن المرأة أو إذا صاحب الصوت خضعان بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمرت المرأة بألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكل ما أدى إلى فتنة من ترخيم صوت أو نحو ذلك فإن هذا ينهى عنه، وإلا الأصل معلوم أنه هو الجواز. ما حكم شخص أدى العمرة ثم خلع ملابس الإحرام من قبل الحاق والتقصير؟ عليه أن يقصر ما دام أن العهد قريب، إذا كان الوقت قريب فإنه يقصر ولا شيء عليه. يقول بعض العلماء: لا فاضل إن الجنين في بطن أمه تنفخ فيه الروح في الشهر الرابع من الحمل، فما الدليل على هذا القول؟ معلوم مأخوذ بحديث ابن مسعود: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم 40 علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح. فإذا قلنا 40 و40 و40 920، 120 4 أشهر، 30 و30 و30 و30، والشهر أصله 30، هذا مستند قوله. نقول: استنادا إلى القول السابع، هل يمكن استخدام اللولب كمانع للحمل علما بأنه يمنع التصاق اللاقحة في اليوم 14 من الحمل بجدار الرحم، وعلما بأنه بالإمكان رؤية حركة الجنين ونبض القلب بواسطة جهاز الموجات وقصوتية حوالي الأسبوع الثامن، هكذا الثامن من الحمل أي قبل 14؟ على كل حال استخدام مانع الحمل للحاجة لا مانع منه، سواء كان لولبا أو غيره، واليوم 14 لا يكون فيه تكون. وبعض الفقهاء يقولون يباح إلقاء النطفة قبل 40، قبل 40 بدواء مباح، قبل 40 بدواء مباح، وأظن عند الحنفية رحمه الله في حدود 80 يوم، في حدود 80 يوم يبدو على أخذ من حديث مسعود 40 و40 مضغة و40 علقة، فإذا اكتمل 40 80 بعدها يمنع على اعتبار أنه ينفخ فيه الروح. هل يجوز استخدام عملية ربط الأنابيب لمنع الحمل في حالات الإصابة بداء السكري أو مرض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو ضيق التنفس وغيرها من الأمراض التي من الممكن أن يرى الطبيب بأنها تضر صحة أو تضر صحة الأم مع الحمل؟ إذا كان مقصود ربط الرحم، أنا ما أدري الأنابيب إذا كان مقصود الرحم يعني أو فإذا كان ربطا مؤقتا ليس استئصالا، إذا كان ليس استئصالا ولا يؤدي لعقم نهائي، فلا مانع مؤقتا بحيث يؤمل أنها تزول الحالة وتصح الحالة فيرجع إلى مكان لا مانع. أما إذا كان ربطا يؤدي إلى إما إلى ضمور الرحم مثلا أو يؤدي إلى العقم النهائي أو يؤدي إلى أنه لا يفك بعد ذلك فإن هذا ممنوع. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ويقول في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فما حكم استخدام موانع الحمل بحجة أن الحالة الاقتصادية للأسرة لا تسمح بإنجاب الأطفال؟ وهل يعد هذا